الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كل واحد منا إذا كان في ابتلاء ما أو اختبار ما أو في مشكلة كبيرة، هو يظن أنها لو حلت تلك القضية أو انكشفت تلك الغمة لصار حاله من أحسن الأحوال ولا يفكر في أمر آخر. فمثلا لو أن لك بنت مريضة أو ولد في مشكلة أو أنت في هم ما، تظن أنه لو زال هذا الهم، لو شفيت تلك البنت، لو صلح أمر هذا الولد، لصار حالك في الدنيا سعيدا. هذه نظرة ضيقة. مثلا في قصص القرآن، إخوة يحسدون أخاهم، إخوة يرون أن الأب يميز هذا الولد عنه، عندئذ يعني ارتفعت نبرة الحقد والحسد في قلوبهم على أخيهم الأصغر. هو استيقظ من نومه يوما ليقول ويبلغ أباه برؤيا رآها: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الأب حنون ولا يريد أن يوغر قلب الإخوة أو الأخ على إخوته. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. معقول أن الإخوة يكيدون كيدا على أخيهم لمجرد رؤية؟ القضية ليست هكذا. القضية أن أنت لا تقص رؤياك على أي إنسان إلا إذا كان محبا أو عالما صادقا عالما بالتأويل. هذا أمر. الأمر الثاني، كل الأمور تحسد، حتى العبادة. إن قلت إنني أذهب إلى صلاة الصبح كل يوم في المسجد عند إنسان لا يذهب، إذا كانت نيتك أن تظهر أنك أفضل منه تلك مصيبة، وإن رأيت أنك تظهر أنك رجل صالح ربما حسدك هذا الذي لا يصلي، فمن اليوم التالي لن تستيقظ لصلاة الفجر. حسدت النعمة. النعمة تحسد، الصحة، المال، الأولاد الصالحين، سبحان الله، العبادة، الزوجة الصالحة، الولد الصالح، البنت المطيعة، كل هذا يحسد. الصحة، أن تسير بين الناس هكذا. لكن عندما تشكر النعمة لا يؤثر فيها الحسد. إن شكرت النعمة لا يؤثر فيها الحسد. ولكن يعقوب لعلمه بما علمه الله علل ليه يأمر وينصح ولده ألا يقص رؤياه على إخوته: يكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو. يعني وصل القضية أن الذي يشجعهم على الحسد ويشجعهم على الكيد إنما هو الشيطان. وأنا أقول دائما تسمعونني أن الشيطان هو مجرد محطة إرسال فقط. الشيطان لا يملك لك شيء، محطة إرسال. أين المصيبة؟ في المستقبل الذي عندك. يعني الشيطان يبث إغواءه ووسوسته ومصائبه وتشجيعه لك على الشر في محطة بث. فلما يبث المصيبة في الاستقبال، لو أغلقت جهاز الاستقبال لما استطاع الشيطان أن يؤثر فيك. لكن القضية أنك تفتح للشيطان استقبالا لما يبثه واستقبالا لما يوسوس به، عندئذ تؤتي وساوس الشيطان أكله. يا بني لا تقصص رؤياك على أخي. المهم القضية وصلت إلى أن اجتمع إخوة يوسف والحقد يملأهم، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. المهم أخذوه في القصة التي تحفظونها أكثر مني وتعرفون أكثر مني، وألقوه في الجب بعد نصيحة الأب الأكبر، الأخ الأكبر، لا تقتلوا يوسف ولكن اطرحوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة، حكم مخفف، ألقوه. لو أنا أو أنت مكان يوسف الآن داخل الجب في مكان لا يشعر به أحد، كل أمنية هذا الإنسان أن يخرج من الجب فقط. فإذا خرج من الجب حلت مشكلته. أنت الآن في جب المشكلة، أنت وأنا وكلنا، عنده واحد في كارثة هم مالي، دين، لا يجد عملا، مريض، عنده إنسان عزيز عليه في ورطة لا يستطيع أن يساعد الآخرين، هذا جب وأنت داخله. أكيد 100% أن يوسف عليه السلام استسلم. وعندما تستسلم أنت لقضاء الله يحل الله لك مشكلتك، عندما لا تستسلم لن تحل المشكلة. يأتي الخليل من الشام ليبشر أو يخبر ابنه إسماعيل أنه يرى في المنام أنه يذبحه، بمناسبة هذه الأيام الطيبة، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. طيب إبراهيم الخليل نبي ورسول وأبو الأنبياء وخليل الرحمن، تلقى قضاء الله لأن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، عندما يرى في الرؤيا أن يذبحني الله يأمره أن يذبح ولده، هذا أمر. طب هو استسلم لأن هذه مؤهلاته، نبي رسول خليل الرحمن أبو الأنبياء، يعني كل المواصفات تقول أنه من المقدمين، فاستقبل قضاء الله برضا. المشكلة في من؟ في المستقبل للأمر لإسماعيل، كيف يتقبل أن أباه الذي غاب عنه سنوات يأتي من الشام ليذبحه في مكة؟ أمر يعني عقلاني أم غير عقلاني؟ أمر لا يركب داخل العقل، لا يقتنع بالعقل المجرد. فأراد إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم، أن يأخذ إسماعيل إلى أرض القضاء، إلى أرض الرضا، إلى أرض الرضا بقضاء الله وقدره، إلى مساحة الإيمان والتسليم. فأنبأ ليرى ما عنده، ممكن الابن يرد هذا كلام أنا لا أقتنع به، كيف تذبحني؟ أنا لست كبشا يذبح، كيف تذبحني؟ ربما أنت رجل قد كبرت في السن وتصدر أوامر غريبة، كيف تقول لي أن ما سمعت في القصص أن أبا يذبح ابنه؟ انتظر حتى أفكر، انتظر حتى أستشير أمي، انتظر حتى أستخير. لكن الأعجب أن إسماعيل تقبل الأمر من أول لحظة، قال افعل ما تؤمر، ده قرار إله. يعني لو قال لو افعل ما تأمر، ها، ما تأمرني به، يبقى إذن ده القرار من إبراهيم عليه السلام. لكن لا، قال افعل ما تؤمر، يعني الأمر ليس أمرك، إنما الأمر أمر الله. فرأى إسماعيل أن الأمر إلهي، فوجب التسليم أم التذمر؟ التسليم. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال ربنا، فلما أسلم، ألف الاثنين، يعني الخليل وولده سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، لما أسلم وتله للجبين، أي وضع وجهه إلى الأرض كي لا يراه فتأخذه الشفقة، من يذبح ابنه؟ أنت ولدك ترتفع درجة حرارته درجتين لا تنام الليل، إذا أذي في لأنه أغلق الباب على أصبعه أو أخذته للمشفى لكذا وكذا تكون مرتبكا، فما بال هذا إنسان يأتي بسكين ليذبح فرزة كبده؟ وإبراهيم في هذه الحالة عبر 80 من عمره، يعني أمر يفوق الخيال. انظر الى الابتلاءات الكبيره. فلما اسلما هما الاثنان وتله للجبين ماذا حدث هنا؟ رضي الخليل بابتلاء الله له، ورضي اسماعيل بامر ابراهيم عن الله سبحانه وتعالى له، فلما اسلما وتله للجبين وناديناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن الإنسان عندما يسلم لأمر الله يرفع البلاء، إذا رضيت بالبلاء من الله يرفع، أما إذا لم ترضى وتمردت لن يرفع. يوسف أصبح الآن في الجب، يعني الأمر يعني المكان لا أنيس لا جليس لا نجدة لا شرطة تتصل بها لا رقم معين تتصل به عند الطوارئ، إنما غلام داخل جوب وإخوته ذبحوا الغزال أو الصيد الذي اصطادوه ولطخوا قميص يوسف بعد أن خلعوه إياه ورجعوا إلى أبيهم بعد المغرب بالليل ما فيش لا كهرباء ولا غيره، وجاءوا أباهم عشاء يبكون يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين. الكلام كله كذب في كذب من كلامهم. سبحان الله، سيدنا يعقوب فهم القضية. ليه؟ الذئب عندما يأكل يجب أولا أن ينهش لحم يوسف فيمزق قميصه، أما القميص راح ليعقوب سليما غير ممزق ولكن عليه دم، وابن الصحراء وابن البادية يعرف دم الإنسان من دم الحيوان، فالقضية مكشوفة، لا قضية سليمة أو لا جريمة سليمة 100%، بل سولت لكم أنفسكم أمر. المهم كأن يوسف لو نحن مكانه تمنينا أن نخرج من الجب ولا نسأل شيئا آخر، خرج من الجب ليقع في ورطة أكبر، وجاءت سيارة، الله يسوق سيارة، راكبي الجمال يسميهم العرب جمالين، وراكبي الحمير يسمون حمارين يعني راكبين، سبحان الله، وراكب رجليه يسمى الراجلين، رجال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، الرجال الذي يسير على قدميه، حمار الذي يركب الحمار، جمال الذي يركب الجمل، الفارس الذي يركب الفرس. لما تكون القافلة دي كلها مع بعضها، من يركب الحمار، من يركب الجمل، من يركب رجليه، من يركب رأسه، العرب يقولون عن هذه السيارة، احنا نقول عليها قافلة، لكن هي ايه؟ سيارة. وجاءت سيارة، جاءوا ناس من يركب كذا ومن يركب، فسميت سيارة. حتى العرب لما اخترعوا، الأجانب اخترعوا هذه التي نركبها وسموها سيارة لأنها تسير. المهم وجاءت سيارة قافلة، وأرسلوا والدهم ليأتي لهم بالماء، فأدلى دلوة، نزل الجردل الدلو في الايه؟ في البئر. شوف الله عندما يريد أمرا ليحل مشكلتك يهيئ لها أسبابها. ممكن السيارة دول يذهبون إلى جب آخر، أو يضلوا الطريق، أو لا يصلوا إليه، أو أن هذا الذي ذهب ليأتيهم بالماء يقول والله ما وجدت الجب، لكنه أدلى دلوة، نزل الدلو. المفاجأة المذهلة يتعلق في الدلو هذا الذي أريد إخوته إغراقه أو قتله، تعلق فرفض يا بشرى هذا غلام، وأسره. لماذا أسره بضاعة؟ لأن ربما هذا الذي في الجب وقع من خلف ظهر أهله، وربما أهله يبحثون عنه في المنطقة فخبأوه يريدون أن يختطفوه. هذه المصيبة الثانية. المصيبة الثالثة أن يباع في مصر بثمن البخس. تخيل ابن من أسرة أنبياء، كل الأسرة أنبياء، يعقوب وسبحان الله أبوه إسحاق وأبوه إبراهيم، كل الأسرة أنبياء، ويوسف المستقبل نبي، هذا نبي يباع بثمن بخس، بعد أن كان حرا صار عبدا، وبعد أن كان في حضن أبيه صار في منطقة غريبة، مصر بسعتها كان يعيش في البادية أو في فلسطين أو في الشام بظروفها الخاصة وحدائقها الخاصة، والإنسان ابن البيئة أصبح في بلد عجيب وغريب ليصبح هناك خادما وعبدا في قصر العزيز. مصيبة ثالثة. ثم تأتي قضية امرأة العزيز، مصيبة رابعة. ثم تأتي قضية السجن التي لا ذنب له فيها، مصيبة خامسة. يدخل السجن، فلما أول الغلامين أو لصاحبيه في السجن الرؤية، قال لأحدهما وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. فكأن رب العباد يريد من يوسف منتهى التوحيد، فلبث في السجن بضع سنين. شوف الأسباب كلها ابتلاءات. السؤال الذي أسأله، أنت صاحب الابتلاء أيها الجالس الآن أبنائي الأعزاء وأبناتي الفضليات، هل ابتلاؤك أشد من هذه الابتلاءات المتتالية؟ ماذا صنع يوسف كي يبتلى؟ إذا القضية مش الابتلاء انتقام من الله، الاختبار اللي يأتيه مش انتقاء. الله لا ينتقم من عباده، الله خلقنا ليرحمنا. أنت تقرأ كل يوم 34 مرة الرحمن الرحيم 34 مرة في 17 ركعة في صلاة الفرض فقط، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحان الله، كل ركعة مرتين 17 ركعة 34 مرة. فرب العباد أحبتي خلقنا ليرحمنا لا ليعذبنا، وإنما يبتلينا. يعني أضرب المثال في دقيقة أن الوقت يسرقنا. ولدك الصغير 3 سنوات 4 سنوات تذهب به للطبيب، يقول لا هذا الفيروس أو هذا الميكروب يحتاج إلى حقنة فورية، إبرة أو حقنة. الولد يبغض هذا الألم، يجد أن الممرضة أو الممرض يمسك يده وأباه يمسك يده ويضعون الإبرة في عروقه، فتعجب الولد، أين رحمة أبي؟ أين الرحمة؟ أين رحمة أمي؟ أمي واقفة وتسكت ولا تمنع الممرضة أو الطبيبة من أن تغرس الإبرة داخل عروقي. الولد لقلة أو لخصر نظره ولقلة تفكيره ولعدم بلوغه الرشد يفهم أن هذا إيذاء، لكن الأم والأب والطبيب والممرضة ماذا يقصدون؟ يقصدون خيرا له أم شرا؟ يقصدون خيرا، لكن لماذا لا يفهم؟ لأن عقله قاصر. فالإنسان الذي عقل إيمانه قاصر كالطفل هذا، عندما يأتي الابتلاء يظن أن الله يبغضه، الله يحبك. لماذا؟ لأن سوف تثمر هذه الابتلاءات نتائج عظيمة، سوف تثمر هذه الابتلاءات ثمرات كبيرة. هذا المرض الذي عندك تكفر به سيئاتك، ترتفع به درجاتك، تخرج من ذنوبك يا ولدتك أمك، كل خير سبحانه. ومن وراء مرضك يأخذ الطبيب أجره، ويأخذ الصيدلانية ثمن الأدوية، ويأخذ المصنع المصنع للأدوية، وتأخذ شركة كذا وشركة كذا المعلبات والمغلفات للأدوية. يعني كل ينتفع من وراء مرضك أنت. أنت القضية ليست في مرض ابنك أو مرضك. فسبحان الله يجب أن تفهم قضاء الله. فسبحان الله يوسف لم يصنع شرا حتى يبتلى الابتلاء للأنبياء والأصفياء. فإن مرت عليك أيام، هذه الكلمة، لم تبتلى راجع حساباتك مع الله فأنت بعيد عن الله. إلا بتبتلى في مرض أو ضيق مال أو أزمة أو أذى من زوجة أو عقوق من ولد، راجع حساباتك مع الله. الأمور لو يقال أن فرعون عاش عشرات السنين لم تصدع رأسه ولم يسخن جسده ولم يبتلى بمغص، فلما أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. لأن المرض أيضا يجعل الإنسان يذل لله. فلما أمرض وأنام في السرير أدعو الله بذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. اللي يذل لله ربنا يعزه، أما الذي يعني يعمل منظرة بماله أو صحته أو أو أو أو إلى هذا، فهذا إنسان لم يكتمل الإيمان عنده. أحبتي في الله، بقية القضية، كل الذين ابتلاهم رب العباد وصبروا في التاريخ في القرآن بالذات وهو الرمز لنا، كانت نهايتهم طيبة، وكل الذين ظلموا كانت نهايتهم سيئة. ما من نبي ظلم إلا ونصره الله، ما من ولي ظلم إلا ونصره الله، ما من ظالم ظلم إلا وخصمه الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله إن الإنسان في هذه الدنيا يجب أن يعلم أنما ابتلاء الله عز وجل إنما لتصحيح مساره، فاللهم أصلح طريقنا واهدنا إلى سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الإنسان منا يجب أن يراجع حساباته ما بين الصلاة إلى الصلاة كي لا ينسى. أنت تعال في صلاة الظهر اليوم واجلس بعد الصلاة، بعدما تختم الصلاة دقيقتين ثلاثة تحاسب نفسك، ماذا صنعت من الصباح؟ هل أذيت زوجتك؟ هل قصرت مع أبنائك؟ هل أذيت جارك؟ كالناس وأنك أطيب الناس وأنك أخلص الناس وأنك أكثر الناس إيمانا، هذا سبحان الله يجب أن تشكر الله على نعم الله. ومن نعم الله عليكم أن أوجد لكم مسجدا عظيما كهذا المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. على سعته يجب أن تتسع صدوركم بعضكم لبعض، لا داعي لأن تقاوم المعلومة، لا داعي لأن تشاخص في المسجد، لا داعي لأن تنفرد بقرارات، لا، لازم تعاونوا على البر والتقوى، كونوا قدوة وأسوة لجيران المسجد من المسلمين ومن غير المسلمين، حتى يراكم الناس فيسعدون بالمسجد وأهله. أما أن المسجد يصير مركز إزعاج للناس وللجيران من غير المسلمين، هذا ليس من الإسلام في شيء. يعني بعد صلاة الجمعة ننفض في سلام مثلا، أو بعد صلاة الجماعة ننفض في سلام ولا نتقوقع ونتوقف أمام الشوارع لنعطلها والناس ينظرون إلينا. وإحنا بالذات للأسف الجينات العربية صوتها مرتفع، يعني يتكلم الأخ مع أخيه خارج المسجد يسمع أهل مدريد ماذا يقول. يا أخوانا سبحان الله اخفضوا أصواتكم، ولا داعي لأن بعد المسجد من الصلاة تنقضي، كل واحد يرفع حاله. أما أن تصف سيارتك في مكان مخالف وتأتي الشرطة ليخالفك، هذه عنصرية يا أخي، عنصرية، أنت الذي زرعت العنصرية، أنت الذي خالفت القانون، أنت الذي خالفت الإسلام. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أنت عقدت عقدا مع المنطقة التي سكنت فيها ومع الجهة التي سكنت فيها ومع الإدارة التي أعطتك إقامة وجنسية، أن تشترط وتلتزم بالقوانين حتى يتساوى الناس جميعا. أما أن تتعدى وتقول وتتهم الآخرين بأنهم عنصريين وكذا وكذا، هذا ليس من الإسلام في شيء. أحبتي في الله، احمدوا رب العباد سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان وعلى نعمة معرفته عز وجل وعلى نعمة وجود مثل هذه المراكز. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيا الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا بررة بنا كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا. اللهم قنا عذاب النار، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ووافرة ونعيما. كن مع المظلومين في بقاع الأرض يا أرحم الراحمين، وأخرجنا من الدنيا موحدين مسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. ثم إلى الترجمة إن شاء الله. من بعد يقول لي انت قبي قمر. بارك الله.